رب على من يعبدون غير الله إبراهيم. ما معنى الآية؟ المهم مش معنى الآية دعنا منها. فهؤلاء لن ينفعوكم ولا يضروكم. إذا فلجأوا إلى ما لجأوا إليه. وقال قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله. لماذا اختار إبراهيم هذا الوصف إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ من كل إنسان يأتيها مكتور على أبيه. السؤال وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله. ما قد إلا الله مع أن كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. فهو ما قال إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلماذا عبر عن إلا الله إلى قوله إلا الذي فطرني؟ ما حضرت قبل ناهر فأنه أراد أن يقيم الحجة عليه بأن الذي يستحق الألوهية هو الذي فطر الخلق هذا واحد، وأن هذه الأصنام لم تفطر الخلق فلا حق لها في العبادة. واضح؟ طيب قوله لأبيه، من هو أبوه؟ أبجاب هذا؟ أبو إبراهيم هذا؟ فأنا وش الدليل؟ قال إبراهيم لأبيه هذا في القرآن. طيب اللي يقول إن هذا لقب ولا اسم وش يقول؟ لأنه شنو؟ أبو جنة هذا ماذا؟ هذا لقبه؟ من يجيب؟ سلطان؟ نقول لهم ولا اسم ولو جلست لنا اسمه فأولا فهبط ليه؟ ما فلت الدليل بحي نقول لأ بل اسمه آبا وما سوى ذلك فهو غير مقبول إلا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آبا لقبه واسمه غير هذا صار شيء آخر. طيب في هذه الآوة تفسير شهادة الله رب الله. فما فيها تفسير شهادة الله رب الله. لأنه قد يعبد الله يعبد لا إله إلا هو، ما يجب تكتير صواب كل على الله. نعم. لما قال لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. نعم. وأيضا قول الله في نفي وإثبات فنفى ذات الله وأثبت الله ذات الله تعالى أن لا إله إلا الله. إذا صار معنى إثبات الله الله هي البراءة مما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. نعم. فهذا هو تفسير الله لله. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. نعم. كيف؟ كيف يعبدون الله وغيره؟ نعم. ما فيها تدين غاني قالوا أن براء المقابلين إلا الذي فطر يعني استغنى الذي فطر من اللي يعبدون الله من اللي يعبدون رب الله على أنهم يعبدون الله وغيره. طيب لو صار قائل هذا الاستثناء من قاطعهم سهولة ولي وأنه ليس من جنس ما قربه المنقطع إذا صار المستثنى من غير جنس ما قبل مثل قول النحويين والقوم لحمار يقول لديه لديه المستثنى ثم حمارا أين لو قال لك مثلا قائل إن هذا استثنى منقطع لا نقول هذا منقطع لأنها لأنها مستثنى في جنس العبادة الجواب صحيح والصلاة غير صحيح هو صحيح من الشكل مهم من قبل لكن ما هو التعليم هم المقصود فأنا أجعل الله إذن ما هو منقطع على هذا التقرير يصير منقطع لا غلط ما هو منقطع كما نقول هو مستقل وأن الأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره ولا بد من إخلاصها لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره. وأيهم الموحد؟ الذي يعبد الله وحده، ولهذا نسميه توحيدا. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وإله الله سبحانه ما شركوا. اتخذوا أحبارهم أربابا معروف ان اتخذ كان في المفعولين الاول هو المنصب والثاني هو الخبر فمفعولها الاول احبارهم من معطوفه ومفعولها الثاني اربابا وان هؤلاء اليهود والنصارى طيروا احبارهم ورهبانهم اربابا الاحبار جمع حبر وهو العالم يقال العالم حبر ويقال بحر بحر فسمى بحرا لكثرة وطئه وكان في العلم وحبرا لغمه العلم ويقال حبر وحبر في الكثرة. نعم. الرهبان هم العباد الرهبان هم العباد أربابا جمع رب أو جعلوهم أربابا من دون الله. أما الأحبار فجعلوهم أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله ويطيعونهم مع معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الرهبان فاتخذوهم أولياء يعبدونهم عبادة يكون هذا ولي ويعبدونه ويدعونه فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. وقوله من دون الله أو من

ويقال بأن تحبهم لله. ماذا؟ كحبهم لله. ويقال تحبهم لله. أي. هو ذكر الضمير في قوله يحبون. أي. ما حاجة هذا أسلوب عربي دائما يكون. يعني حفظ مفهوم المصدر دائما يكون. الآن لو قال كحبهم لله امتنع على الوجه الثاني امتناعا. ما فتحتم من معنى صار واضح من يحبون الله ولا يحصل من معنى كحب المؤمنين لله. نعم. نعم. نعم. ثم قال ولو لرمى. نعم. فتفصيل العذاب وكويس. نعم. ما يدل على أنه حتى لو كان الإنسان عنده محبة لله ويحب غير الله مع الله ولكن فهو كل العذاب في هذا نعم على قوة لا تكون لمن لا مشرك لمن مرض هذا مشرك اللي يساوي غير الله في الله في المحبة مشرك مرض مشرك مرة لأنه يجب أن تجعل لله نبدا في هذا إن فعل الإنسان فهو مشرك ما بين الفرق من حيث الإشراك ما بين الفرق إيه لكن الحب الصنم مثله أنا عندي قد يكون هذا أشد لأن اللي ما يحب الصنم ولا يحب الله فالله تعالى باق على عزه وجلاله وعروه ولا لكن يقول الله مثل هذا الصنم احبه نزل قدر الله. طيب قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله الا الله وكفر ان الله هذه شعرات نعم نعم الله خبر إيه هو لا إله إلا هو الله ها خبر ليس قال بعض خبر الله خبر لا إله إلا الله مش اللي خلق مش اللي خبر لا إله إلا الله. الله. لا كنت تقول الإله الله. لا على رأي الجمهور ما يمكن أن يكون الله هو الخبر. يجب أن يكون معمولاها نكرتين. نعم ولهذا يقولون إن الله بدل من الضمير المستكن في الخبر لا إله كائن إلا الله والذين يرون أن لنا في الإنسان قد تعمل في المعرفة يقولون إن الله هو الخبر يقولون الله هو الخبر وأنه كقوله تعالى إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إنما على كل حال هي مرفوعة على كل تقدير هي مرفوعة على كل تقدير نعم من قال لا إله إلا الله شرط آخر وكفر بما يعبد من دون الله الله أكبر كفر بما يعبد من دون الله لكن كفر بما يعبد أي بعبادة من يعبد مو بالذي يعبد لكن بعبادة من يعبد نقول ذلك لأن ممن يعبد عيسى ولا نكفر بعيسى نحن نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام لكن نكفر بعبادته وأن عيسى ليس مستحقا لأن يعبد لا هو ولا غيره من المخلوقين كذلك أيضا الصنم نؤمن بأنه موجود شيء حجر شجر موجود ولكننا نكفر